حجر أو شجر. هذا من جملة تحقيق لقوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم. أخيرا من جملة إفشاء السلام تدخل على الرجل في بيته في مسجده وهو يصلي تقول السلام عليكم، هذا إفشاء السلام. لكن المصلي باعتبار مشغول بصلاته ذكرا وتلاوة فهو لا يسعه أن يرد عليك السلام لفظا، وإنما إشارة بيده وتارة إشارة برأسه، ولكل محل وأدارة الحال له بحث آخر وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. مجموعة كثيرة الإخوة يسألون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.